كيفاش شغليو وصاروي غير وبعد غسليو غير ديني غادي كيفاش شغليو وصاروي تسني ترفض دسو النيس غير غذي اني مضو دميس ورقا تسني ترفض دسو النيس غير غذي اني مضو دميس ليت رغي الغاشي مبدل غديس اقولي غدي كان وحدي يروح لخياليس يروح لخياليس وصاروي نغير وبعد غتليو غير الديني غادي يفسس وليو وصاروي نغير وبعد غتليو وبعد غتليو شمت بغض وكشلها مربين وظن غشمت زري وتزري غشيمين وظن غشمت بغض وكشلها مربين وظن غشمت زري وتزري غشيمين تزمر غد فيني ظنك الجيغ كل شيء ذيني تتنادر بركة كمان دين بركة كمان دين وصاروي نغير وبعد غتليو غير الديني غادي يفسس وليو وصاروي نغير وبعد غتليو وبعد غتليو فهمت مدن متشفتين بغيرك فاني فدن اينك ودني غفهمت مدن متشفتين بغيرك فاني فدن عاس بدت مسد غذين كن مغان ذقولي وزر غذا شيدي حرقان ذا شيدي حرقان